القرآن أن تتذكر هذه الآيات وأن تتأثر بهذه العظات البالغات. تذكر من الذي يناديك، تذكر من هذا كلامه، تذكر من الذي يناديك، تذكر هذه النداءات ومن طوت عليه من الخيرات لك في الدين والدنيا والآخرة. استجمع الفؤاد وعش مع هذه الآيات في عظاتها، عش مع أهل الجنة في نعيم وسرور حتى تتحرك النفس إلى الجنان، وعش مع أهل النار في جحيم وسعير يهز كيان الفؤاد ويكسبه الرقة والخوف من رب العباد. فما تذكر عبد من في القرآن في آيات القرآن إلا تذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كن ذلك المدكر. فكم من أناس وقفوا وكم من أناس بين يدي الله انتصبوا، تفكروا في آيات القرآن فخرجوا بعظات بالغات. وكم من آيات تفكر فيها العبد بقيت في قلبه ما شاء الله أن تبقى. تفكروا في القرآن فكم نحن عنه بعيدون. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فاعرض القلب على مائدة القرآن، فإن كنت كما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمد الله تبارك وتعالى. إذا وجدت هذه الآيات التي اشتملت على الواجبات قد حققتها، فالهج بالثناء على الله تبارك وتعالى. وإن وجدت التقصير ووجدت البعد عن هذه الآيات فاحفز النفس للكمال وذكرها التقصير في حق الكبير المتعال. القرآن ما نزل لكي يتلى فلا يتذكر التالي، ويسمع فلا يتذكر السامع. كم من قائم سمع الآيات فكانت عليه حجة يوم يقوم العباد لرب العالمين. فالله الله أن تسمع في القرآن عظات لا تلقي لها بالا، ولا تحسن الاستجابة لنداءاته، ولا التفكير في آياته، ولا التأثر بعظاته. والمحروم من حرم ذلك. فوالله ثم والله من الشقاء كل الشقاء أن يحرم العبد التذكر بالقرآن. وإنه والله لمن السعادة كل السعادة أن يكون العبد متأثرا بالقرآن. كم من أقوام قاموا في رمضان تحركوا النفوس للتأثر بآيات القرآن، ما خرج رمضان إلا وهم خاشعون. كم من أناس أخذوا من رمضان ثمرات كان منها الخشوع في الصلوات والتأثر لآيات القرآن. لذلك أحبتي في الله لك أيها القائم بين يدي الله تفكر. كم تمر علينا شهور، كم تمر علينا أيام وليالي لا نقرأ القرآن إلا قليلا. فهذه فرصة، هذه نعمة، هذا موقف، هذا موسم يهيئ العبد للتذكر في القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون إذا كان رمضان، وكان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل، وكان يلقاه جبريل في رمضان كل ليلة فيدارسه القرآن، فإذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال بعض العلماء التأثر بالقرآن والجلوس في حلقه والتفكر في آياته من أعظم الأسباب التي تحرك العبد إلى طاعته.